تفسير الآية 78 من سورة الأنعام، يقول تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أي هذا بيان لدليل ثالث من إبراهيم لقومه على أن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة لا غيره. أي وحين شاهد إبراهيم الشمس طالعة بعد ذلك قال هذا ربي هذا أكبر، أي أكبر من الكوكب الصغير والقمر اللذين أفلا سابقا، وهي أكبر الكواكب حجما وأعظمها قوة وتأثيرا في الكون والمخلوقات بأشعتها، وبالتالي فهذا الكوكب هو الأحق بأن يكون هو الإله بسبب ما له من حجم وتأثير كبير. فلما غابت هي الأخرى بحلول ظلام الليل وظهر عدم استحقاقها للعبادة مثل الكوكب الصغير والقمر اللذين أفلا سابقا، قال حينها مسمعا الجميع بكل قوة وثقة وطمأنينة معلنا النتيجة التي يريد الوصول إليها: يا قوم إني بريء مما تشركون به، أي بعيد كل البعد من أي شريك تعبدونه معه، أي متبرئ مما تعبدونه غير الله تعالى من آلهة كصنم أو حجر أو نجم أو نار أو غيره، رافض لها غير معترف بها ولا راض عنها ولا صلة بيني وبينها، وأنا ضدها وأعاديها، حيث قد ظهر أمامكم واقعيا الدليل القاطع الواضح على عدم استحقاقها مطلقا للعبادة.